أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فنستكمل إن شاء الله تعالى مع القضايا التي كنا قد فتحناها، واليوم إن شاء الله تعالى مع القضية الثالثة من هذه القضايا. القضية الأولى التي مرت معنا مسمى الإيمان، القضية الثانية مسمى الكفر، القضية الثالثة التي سنبدأ فيها إن شاء الله تعالى في هذا اليوم هي مسألة الأسماء والصفات. فأقول وبالله التوفيق أجمل فقط أولا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ثم أذكر باختصار مذاهب الناس في هذه القضية. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. رب العالمين يقول ولله، كلمة ولله إخواني اللام هنا الداخلة على لفظ الجلالة، هذه لام جارة، اللام الجارة لها عند أهل العلم معنيان. المعنى الأول إيه؟ ها مرت معنى مرات يا إخواني. المعنى الأول للام إيه؟ الملك أو الاستحقاق. فلما يقول ولله الأسماء الحسنى استحقاقا، يعني الله تعالى له أسماء حسنى، ثم دعاك أن تدعوه بها. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والدعاء يا إخواني هو أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى إيه؟ إلى ربه سبحانه وتعالى. خلاص كده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فأثبت أيضا لله تعالى إيه؟ أسماء، وأن هذه الأسماء منها 100 إلا واحد، يعني 99 اسم، من أحصى هذه 99 اسما دخل الإيه؟ دخل الجنة. أسماء الله تعالى التي سمى بها نفسه في كتابه أسماء توقيفية عند أهل السنة والجماعة، لا يجوز أن يسمى الله تعالى بغير هذا الاسم، لأنه قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله تعالى إما أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، وإما أن يشبه الله تعالى بخلقه، وهذا كان يفعله المشركون، يعني يشبهون الله تعالى بإيه؟ بخلقه في أسمائهم، زي تسمية إلات والعزة، فالعزة من العزيز خلاص، واللات من الإله، وقيل غير ذلك. قيل غير ذلك فين؟ في كلمة إلات. قيل كان هو كان رجلا يلت السويق للحاج فسمي اللات ليه؟ لأجل ذلك. ومناه من المنان. خلاص كده يا إخواني. طيب، هذه الأسماء الحسنى الثابتة لله تعالى في كتابه أمرك الله تعالى أن تتعبد به. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. يبقى من هذا الإيه؟ من هذا المنطلق أنت تقوم بالدعاء به. الدعاء يا إخواني عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء الطلب. دعاء العبادة ودعاء الطلب. فدعاء العبادة ثناء وتدخل فيه كل عبادة من العبادات، يعني كل عبادة من العبادات هي ايه في اصلها؟ ايه دعاء في اصلها؟ دعاء. واضح كده يا اخواني؟ طيب، حتى تقوم بدعاء الله تعالى باسمائه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان لله 99 اسما من احصاها، فامرت بإحصائها. أمرت يا إخواني بإحصائها. ما معنى إحصاء أسماء الله تعالى؟ الإحصاء له معاني عند أهل اللغة. الإحصاء أولا الجمع، خلاص يبقى بتجمعها ثم تعدها، ده اسمه إيه؟ إحصاء. كيف يتم جمع أسماء الله الحسنى؟ طيب يتم جمعها، احنا قلنا الأسماء إيه؟ توقيفية. إذن مصدرها سيكون إما الكتاب المتلو وإما الكتاب غير المتلو. الكتاب المتلو اللي هو القرآن، والكتاب غير المتلو السنة. فيقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فيها كم اسم؟ ثلاثة أسماء، الله والرحمن والرحيم. ثم يبدأ من سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا. فكلما مر باسم من أسماء الله تعالى أحصاه حتى يحصي منها 99 اسما. من أحصى هذه الأسماء بهذه الطريقة النبي قال دخل الجنة. ده النوع الأول بأي اسماء إخواني؟ العدها، جمعها وعدها. طيب الثاني المترتب على عدها وجمعها حفظها حتى يدعو إيه؟ حتى يدعو به، يبقى يحفظ الأسماء الحسنى. الثالثة معرفة معناها، يبقى أحصى الأسماء حفظها عرف معناها. الرابعة التعبد لله تعالى بمقتضاها، يبقى يتعبد له بإيه؟ بمقتضى هذه الأسماء الحسنى. فإذا علم أن الله تعالى بصير وأنه مطلع عليه تعبد الله تعالى بذلك الاسم فلا يرى في معصية الخالق حتى وإن خلى، لأنه بيعلم أن رب العالمين إيه؟ بصير ومطلع عليه. وإذا علم أن الله تعالى عليم وأنه يعلم السر وأخفى فإنه لا يختفي بمعصية الله تعالى ولا يفعل ما يغضب الله. إذا علم أن الله تعالى هو الرزاق فإنه لا يطلب الرزق مما حرم الله. وهذه القضية من أهم القضايا التي فيها الناس الآن. فلو آمن الناس باسم الله الرزاق حق الإيمان ما أكل رجل من حرام، لأنه يعلم أن الحرام لن يقدم الرزق عما قدره الله، ولن يؤخر الرزق عما قدره الله، ولن يزيد الرزق عما قدره الله، ولن يقل الرزق عما قدره الله. رزقك رب العالمين قد قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وسمى نفسه الرزاق. اللي بيذهب الآن فيسرق أو يأكل الرشا أو يأكل مالا من حرام، آمن بأن الله هو الرزاق؟ نعم، معه أصل الإيمان، لكنه لم يتعبد بذلك الاسم، ليس معه كمال الإيمان باسم هذا الاسم. يبقى إذن إخواني يعرف يحصيها، يحفظها، يعرف معناها، يتعبد مقتضاها. إن فعل ذلك فإن أعلم الناس بالله أخوفهم منه. ولذلك أهل العلم قالوا هذه العبارة، أعلم الناس بالله أخوفهم منه. لماذا؟ لأنهم يتعبدون الله تعالى بمقتضى ما يعرفون عن الله. ورحت ولا لا يا إخواني؟ طيب يبقى هذا معنى الإحصاء. طيب أسماء الله تعالى هل هي محصورة بعدد؟ إحنا عندنا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهل هي محصورة بعدد؟ جمهور أهل العلم على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد، لا 99 ولا 1000 ولا غيره، لا يحصيها عد. وبعض أهل العلم كابن حزم ذهبوا إلى أن أسماء الله تعالى يحصيها العد، فهي 100 اسم، 99 اسم ولفظ الجلالة. لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله، فجعل لفظ الجلالة 99 اسما، يبقى لله 99 اسم معناها إنها 100. وقول آخر أنها 99 اسم وأن لفظ الجلالة داخل في 99 لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 إلا 1. ويستدل ابن حزم على ذلك بعدد من الأشياء في هذا النص. ده بيبقى معانا الحديث في إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الحظ الحديث فيه عدد من المؤكدات التي تقول بما يقولون. قالوا المؤكد الأول في هذا الحديث بدايته بإن، وإن دي يا إخواني حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب. ما معنى كلمة توكيد؟ يعني يؤكد معنى الجملة التي تليه، هذه الأولى. قالوا إن لله 99 اسما، لله 99 اسما، هذه جملة اسمية، هذه جملة اسمية تقدم فيها الخبر عن المبتدأ. الجملة أصلها 99 اسما لله، 99 اسما لله. قال وأهل البيان يقولون تقديم الخبر عن المبتدأ يدل على الحصر والقصر، تقديم المبتدأ على الخبر يدل على الحصر والقصر. خلاص كده يا اخواني، فكأنه حصر 99 اسم ايه لله، الاسماء الله تعالى في 99 اسم يتقدم الخبر على المبتدأ. ايضا في هذا الحديث يا اخواني جملة انا نسيت ان اكتبها، قول النبي صلى الله عليه وسلم 100 الا واحد. فقوله 100 الا واحد تأكيد لمضمون الجملة الماضية. يبقى انا عندي توكيد في اول الجملة ان، ودخول وتقديم المبتدأ على الخبر، الخبر على المبتدأ وهذا يفيد الحصر، وبعدين قول النبي صلى الله عليه وسلم 100 الا واحد. وايضا قالوا لله دخول حرف الجر على لفظ الجلالة يدل على استحقاق والملك في هنا يدل على استحقاق في 99. واضح كده يا اخواني؟ فهذه أدلة منهم على أن أسماء الله تعالى محصورة فين؟ في 99 اسم. وضحت ولا لا يا اخواني؟ وجمهور أهل العلم على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في هذه 99 لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، فقال سميت به نفسك، وهذا يدل على أن الأسماء إيه؟ توقيفية. هذه الأولى. قال أو أنزلته في كتابك، قال أو احتفظت به في علم الغيب عندك، قال أو علمته، أحدا من خلقك. انتبه معايا لهذه الجمل الأربعة. قال الأولى سميت به نفسك يدل على أن أسماء الله تعالى كلها توقيفية وأنه الذي إيه؟ سمى نفسه به. خلاص كده؟ هذا الذي سمى الله تعالى به نفسه انقسم هنا أمامك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنزله الله تعالى في كتابه. وضحت ولا يا إخواني؟ هذا هو الايه؟ القسم الاول. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، لانها لا تحصى الا من الكتاب. وضحت ولا لا؟ وصلت ولا لسه؟ طيب القسم الثاني قال: او احتفظت به في علم الغيب عندك. معناها ان له من الاسماء ما لم ينزله في كتابه فاحتفظ به في علم الغيب عندك، هذا قسم اخر. القسم الثالث قال: او علمته احدا من خلقك. معناها ان رب العالمين قد اختص بعض الخلق بتعليم ايه؟ اسم من الاسماء. وضحت ولا لا؟ يبقى اذا هذه ثلاثة اقسام تدل على ان اسماء الله تعالى ليست محصورة. بقي الان الرد على ايه؟ على هذه، على هذا النص. فهم ردوا على ابن حزم ردين. الرد الاول بيسموه الرد الالزامي. ما معنى كلمة الرد الالزامي؟ يعني بيلزمه بقواعده. قالوا له: انت قلت ان لله 99 اسما قلت فيها حصر وقصر عشان تقديم الخبر على المبتدا، مش كده؟ قالوا: الحصر والقصر ده منطوق النص ان الله تعالى له 99 اسم، لكن من اين فهمت الحصر؟ من المفهوم يا اخوان. وضحت؟ لان مفهومها انه ليس له غير ذلك. خلاص، ده الرد الاول، هذا اسمه الرد الالزامي. وكذلك قال: مئة الا واحد. مئة الا واحد معناه ان له 99 اسم ومفهومها انه ليس له اكثر من هذا. قالوا له: انت لا تقول بمفهوم المخالفة، فكيف قلت به هنا؟ وضحت ولا لا؟ ده اسمه رد الزام. بقي الان الرد. قالوا: هذا مفهوم، والمفهوم اذا تعارض مع منطوق، وخاصة ان مفهوم هذا الامر ان رب العالمين ليس له غير ذلك مسكوت عنه، اذا تعارض مع منطوق قدم المنطوق على المفهوم. فالله تعالى له أسماء كثيرة، بعضها في كتابه وبعضها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضحت ولا يا أخواني؟ وضحت؟ طيب هل هي محصورة في 99 في الكتاب والسنة؟ لا، من أحصى من الكتاب والسنة 99 اسما دخل الجنة. وعلى هذا فقد يكون عندك أكثر من عبد، وكل عبد من هذه الأعداد التي عدت يكون فيه 99 اسم، وقد تكون كلها صحيحة، مع أن في بعضها ما ليس فين؟ في الآخر. طب لماذا؟ لأن الله تعالى لأن الله تعالى أسماء ها لا تحصى. وضحت؟ طيب لكن الـ الـ الأجر الموجود في النص من أحصاها دخل الجنة، إنما جعل في 99 اسما إيه؟ منها من احصى هذه 99 اسم سيدخل ايه؟ الجنه. وعرفت معنى الاحصاء، ان معناها العد بمعنى الجنه، ثم الحفظ، ثم فهم معناها، ثم التعبد بمقتضاها. هذه اشياء لابد ايه؟ لابد منها. مع الكمال المطلق في هذه الاشياء، يعني عدها، حافظها، فهمها، عمل بمقتضاها، فهو من أهل الجنة، بل أقول هو في الفردوس الأعلى منها. وكل عبد من العباد له بقدر هذا التعبد من الأجر إيه؟ من الأجر بقدر إيه؟ بقدر تعبده. ورحت ولا لا يا أخواني؟ يعني كلما كان لك قدر من التعبد بهذه الأسماء على هذه الهيئة، العد، الحفظ، الفهم، العمل بمقتضى كل اسم من هذه الأسماء، أنت لك بقدر ما اجتمعت لك هذه الأشياء لك فيها إيه؟ لك بها الأجر. فالأجر الكامل مع الإيه؟ مع تحقق هذه الأشياء الكاملة. والأجر الناقص بحسب انتقاصك منين؟ من هذه الأشياء. وأغلب الناس إنما ينتقصون من العمل بمقتضاها. ورحت ولا لا؟ طيب، أسماء الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة أسماء وأوصاف وليست أعلاما محضة، هي أسماء وأوصاف وليست أعلاما محضة، بمعنى أن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة من الصفات، كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة من هذه الصفات، ودليل ذلك كثير في القرآن، منها قول الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. يعني إيه ذو الرحمة؟ يعني صاحب الرحمة. كلمة صاحب الرحمة يعني معناها أنه اتصف بهذه الصفة اللي هي إيه؟ الرحمة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى أسماء الله تعالى إيه؟ أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف. ما معنى كلمة عالم؟ العالم ما يطلق على على على أحد لتمييزه، يعني على المكلف بيطلق عليه العالم ليه؟ حتى يتميز به. أسماء الناس قد تكون أعلام محضة، بمعنى أنها لا تتضمن أوصاف. فأنت بتجد رجل اسمه كريم وهو من أبخال الناس، اسمه حليم وهو من إيه؟ من أغضب الناس. خلاص، اسمه أسامة وهذا اسمه من أسماء الأسد وهو من أجبن الناس. خلاص كده يا إخواني. اسمه حامد وهو من أكفر الناس بالله تعالى أو أكفر الناس بالنعمة. معنى ذلك إن إيه؟ إن أسماء الناس أعلام بلا أوصاف، أعلام محض. وقد يكون للإنسان حظ من اسمه، يعني قد يتصل الإنسان باسم يكون له حظ منه، كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لابن مفلح بل أنت المفلح. فبيعطوه إيه؟ حظ منين؟ من اسمه. ورحت ولا لا؟ لا، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يعني كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة من هذه الصفات. فبتقول الرحمن بتدل على اسم الله الدال على الذات، اللي هو الرحمن الدال على ذات الإيه؟ ذات الله، وبيدل على صفة من الصفات وهي صفة الرحمة. واضح كده يا اخواني؟ يبقى كل اسم هو اسم وايه؟ وصفة. وهي بهذا الاعتبار عند السلف، وانتبه لهذه العبارة لانها مشكلة عند الخلف، يقولون اسماء الله مشتقة، بيأخذوا هذه العبارة على ظاهرها ويقولون مشتقة من غيره. لا، معناها ان اسماء الله تعالى اعلام واوصاف، كل اسم يشتق منه صفة. واضح كده يا اخواني؟ وإلا سيأتيك في باب الأوصاف ضوابط أخرى. واضحت ولا لا يا اخواني؟ مرة ثانية أخواني بنحتاج للصبور. يعني الضعيف هو اللي مش راضي يتمسح. خليه أهل العلم يا أخواني من أهل السنة والجماعة بيفهموا أسماء الله تعالى بالدلالات الثلاثة. قبل هذا، قبل الدلالات الثلاثة، سأذهب بعيد عن باب الأسماء والصفات تماما، خلاص، وأشرح الدلالة وهذا من علم المنطق، لكن في 10 دقائق حتى يزول من الذهن بعض الأشياء اللي ممكن تكون درست أو مضت معك أو معلومة من المعلومات تكون فيها خطأ ما ونصحيه. عندنا يا إخواني الدلالات عند أهل العلم بتنقسم إلى قسمين، كم نوع؟ قسمين. النوع الاول بيسموها دلالة غير لفظية، النوع الثاني من الدلالات بيسموها دلالات لفظية. النوع الاول من الدلالات اسمه دلالات ايه يا اخواني؟ غير لفظية. ما معنى كلمة دلالة لفظية؟ دلالة لفظية يعني عمادها، يعني تفهم الكلام منها منين؟ من اللفظ. الدلالة غير اللفظية يعني تفهم المعنى بعيد عن الألفاظ، يعني من حركة من الحركات، من وضع من الأوضاع، اسمها دلالة غير ايه؟ غير لفظية. بعد الأذن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مر معنى يا اخواني ان الدلالة بتنقسم الى كم قسم؟ الى قسمين، دلالات لفظية ودلالات غير لفظية. الدلالات غير اللفظية ودلالات اللفظية الاثنين كل منهما ينقسم الى ثلاثة اقسام: دلالة طبيعية، دلالة عادية، دلالة وضعية. اثنين في ثلاثة بكام؟ بستة. هقول دلالة طبيعية غير لفظية، دلالة عادية غير لفظية، دلالة وضعية غير لفظية، ومثلها في الدلالات اللفظية. من أين قالوا هذا الكلام؟ بالاستقراء ولا بالاصطلاح؟ لا، بالاستقراء. وجدوا أن كل نوع من أنواع هذه الدلالات بينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ولا يوجد غيرها. ده اسمه إيه يا استقراء. نذهب للدلالات غير اللفظية الطبيعية. هذه أشياء أخواني حضرتك بتستخدمها يوميا وتعرفها، لكن اللي بيحدث الآن إحنا بننظمها فقط في شكل إيه؟ في شكل شيء نظري معرفي. الدلالة غير الطبيعية، لو أني الآن كلمت أحدكم فاحمر وجهه بيدل على إيه؟ أو خجل، مش كده؟ كلمت آخر أو دخل علينا الآن لص فواحد انطقي على لونه اصفر، هيرب، بيقول لك هيرب ده من العيوب، معناه ايه؟ هاي خوف. دي اسمها دلاله ايه؟ طبيعيه. دلاله ايه؟ طبيعيه. انت عرفت دون ان يتكلم انه خائف، عرفت دون ان يتكلم انه خجلان، عرفت دون ان يتكلم انه نفرت مثلا عروق العنق منه واحمرت عينه انه ايه؟ غضبان. دي اسمها دلالة يا اخواني طبيعية. عندك بعد ذلك دلالة عادية. واحد الآن جالس وعامل كده، عرفت منين؟ من هذه الحركة العادية التي يفعلها الناس عندنا، خلاص؟ آخر جاء ولبق راسه، صوت زفر عنده صداع صوت مش كده؟ دلالة ايه؟ عادية عادية دلالة عادية مع انه ما تكلم لكن انت ايه؟ فهمت وعرفت. مشيت في الشارع وكان عقبال عندكم كده يعني بغير العاشر وضعوا اشارات مرور عشان يحكموا الناس شوية، فوجدت اشارة حمراء بتعمل ايه؟ طب خضراء؟ طب صفراء؟ استعد. منين عرفت الكلام؟ وبعد اهو هم وضعوا هذه الاشارات وعرفوا الناس عليها. وجدت الان الارض مرسوم عليها سهم لليمين او سهم للشمال، معناه ايه؟ اتجاهين، واحد لليمين واحد للشمال. وجدت دائره ومحطوط عليها شرطه كده في النص ممنوع الدخول، مش كده؟ من اين عرفت هذا؟ هذه اصطلاحات وضعيه وضعها الناس ليتفهموا بها. انتبه، باجد انا الان هذه الكلمه في مصحف الحفص. ايه؟ قال. منين عرفت؟ من هذا الرسم. الرسم ده اصطلاح تواضعي. طب بتجد هذه الكلمه في مصحف ورش. يا رجل دي قال؟ دي منطقه. كيف عرفت؟ تواضع. الفاء عندهم ستوضع هكذا والقاف هكذا النقطه تحت، لكن انت لانك خلاص فهمت هذه انا حبيت اجي فيك بايه؟ بمصطلح يختلف شويه. اذا هذا الذي تفعله الان انما هو مصطلح انت تواضعت عليه لتفهم. اسمها ايه؟ دلاله غير لفظيه وضعيه. يبقى اذا الاشارات الخط هذه التي يقول وضعيه غير لفظيه. وضحت ولا لا يا اخوان؟ جيت الان على قطعه ارض كده وحط عليها حديده من ناحيه، حديده من ناحيه، حديده من ناحيه، حديده من ناحيه، اربع حديدات عشان ايه؟ حد الحلو مش عارفك يا اخي. دي دلاله وضعيه اصطلح الناس عليها، ولذلك من الممكن ان تقوم حرب بسبب قطعه حديده محطوطه في ارض. ليه؟ معناها انك اعتديت على جزء من الارض. لو انت كده شلت الحد بتاعك ورحت مقدمه مترين ثلاثه في ارض ايه؟ في ارض الجار. طب وايه يعني ده انا حطيت لك حديد؟ لا ده معناها ان هذا حد ارضي، صح ولا لا؟ من اين عرفت هذا الكلام؟ دلاله غير لفظيه وضعيه، يعني تواضع عليها الناس. يبقى اذا يا اخواني الدلالات بتنقسم لقسمين اهم، غير لفظية بتنقسم ثلاث أقسام: طبيعية، عادية، وضعية. كذلك الدلالات اللفظية بتنقسم من أقسام الثلاثة ضبطا: طبيعية، عادية، وضعية. دخل الوالد في البيت قبل ما يفتح باب على ليه؟ من ايه عرفت انت ليه؟ دلالة طبيعية بيعملها الناس. دلالة طبيعية بيعملها الناس. واضح كده يا اخوان؟ يبقى هذا الصوت دل عينك على ايه؟ مفهوم. على هذا المفهوم. وضحت ولا لا؟ الآن أنا واقف وسمعت أحدا من وراء الجدار. بقول إيه؟ في واحد بره. منين كنت؟ من سماع الصوت. دي اسمها دلالة عادية. أنت تستدل عليها على إيه؟ على وجود الشخص. على مثل هذا، على وجود الشخص. واحد وهو واقف راح بتقول عليه مريض، مش كده؟ منين عرفت؟ دي دلالة طبيعية ولا عادية؟ لا طبيعية. العادية يا إخواني اللي بإيه؟ اللي الناس بتتعرف عليها من نفسها. اللي الناس بتضحى. وضحت ولا لا؟ يبقى انا عندي دلالات طبيعيه ودلالات عاديه. دلالات عليه لا عرف الناس بتعتاد عليه. الدلالات الطبيعيه ما لها دخل في الانسان، لكن هي بتيجي ايه لمثل هذا. خلاص، واحد قاعد بطنه عمال يدل على ايه؟ جوع، مش كده؟ او مرض. منين عرف دلاله طبيعيه؟ يبقى انا عندي الدلالات اللفظيه ايضا طبيعيه او عاديه او وضعيه. الدلاله الوضعيه اللفظيه اهل العلم قالوا هذه تنقسم الى ثلاثه اقسام. كم قسم يا اخواني؟ ثلاث اقسام. يقول لك دلاله لفظيه وضعيه مطابقيه. خلاص، اللي احنا بنسميها دلاله المطابقه، او دلاله وضعيه ها تضمنيه، اللي احنا بنسميها دلاله الايه التضمن، او دلاله وضعيه التزاميه، اللي احنا بنسميها دلاله الالتزام. يبقى انا عندي الدلالات الثلاثه، دلاله مطابقه دلالة تضمن دلالة التزام. دلالة المطابقة دي يا اخواني احنا كنا اسمها دلالة ايه؟ لفظية. ماشي، معناها ان اللفظ يدل على كامل المعنى، اسمها دلالة ايه؟ مطابقة. دلالة مطابقة. انت الان حضرتك هتنزل تعمل ايه؟ تصلي ايه؟ العشاء. كلمة الصلاة العشاء، كلمة الصلاة دي بالمطابقة ستدل على كل شيء في الصلاة، من استقبال القبلة، القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة دعاء الاستفتاح، الاستعادة، البسملة، قراءة الفاتحة، قراءة سورة بعد الفاتحة، التكبير، الركوع، قول سبحان ربي العظيم، رفع من الركوع، قول الله، دي دلت على ازاي؟ بالمطابقة. إذا قلت لك الصلاة أنت عرفت أن هذه تركيبة الصلاة، فهي ستدل على كامل هذا المعنى. اسمها دلالة إيه يا إخواني؟ المطابقة. إذا دل اللفظ على كامل المعنى فدلالته دلالة مطابقية. مطابقة. طب إنت ده رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيه؟ واركعوا مع الراكعين. كلمة واركعوا مع الراكعين لو أخذتها وقلت هذه تدل على كامل المعنى، يبقى أنا هدخل المسجد وأنتظر حتى يركعوا فأركع معهم ثم أسلم. لماذا؟ يعني واركعوا مع الراكعين. لكن هنا يا اخواني دل على الصلاه بجزء فيها، دل على الصلاه ايه؟ بجزء في الصلاه اللي هو الايه؟ الركوع. واضح؟ كلمه واركعوا مع الراكعين يعني وصلوا لله، لكن هو دل على الصلاه ايه؟ بجزء فيها. الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي هل لك من حاجة؟ فالرجل قال لا يا رسول الله. فكرر عليه هل لك من حاجة؟ قال نعم، أن أكون رفيقك في الجنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. معناها كده أنه طول النهار يسجد، طول الليل يسجد، وما هيعمل ايه؟ يصلي. ومن ضمن هذه الصلاة السجود. كيف عرفت انها الصلاة؟ جزء دل على الصلاة بجزء منها. وضحت ولا لا؟ خلاص كده؟ يبقى دلالة اللفظ على كامل المعنى اسمها دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على جزء من المعنى اسمها دلالة تضمن. خلاص، رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فخلاص أنا لن أبيع لكن سأؤجر محلا لا دي ولا دي. أنا لن أبيع ولن أؤجر محلا لكن أنا سأجلس لأتحدث مع جيراني. هل هذا هو المراد؟ يعني كلمة وذروا البيع دلالة تضمنية ولا مطابقية؟ التزام. التزام كل شيء. ليه؟ التزام. التزام كل شيء. لا. هي الدلالة التضمنية لأن اللفظ دل على بعض المعنى. معناها وذروا ما يلهيكم عن الصلاة. وذروا ما يلهيكم عن الصلاة. واضح كده يا اخوان؟ طيب ذروا ما يلهيكم عن الصلاة دل على ايه؟ على جزء منها. ذكرت جزء ايه؟ منها. يبقى انا عندي دلالة مطابقة ودلالة تضمن. دلالة مطابقة دلالة اللفظ على كامل المعنى. دلالة تضمن دلالة اللفظ على جزء المعنى. خلاص كده؟ بعد ذلك عندي دلالة أخرى في اللفظ غير لفظي بيسموها دلالة عقلية أو التزامية، وهي دلالة اللفظ على خارج معناه. دلالة اللفظ على خارج معناه بيسموه دلالة التزامية. وأعطيك مثال لأنه مشهور عندك هتفهم بيه معايا على طول. رب العالمين ذكر المرأة في حملها فقال وحمله وفصاله 30 شهر. يبقى هذا عشان يدل ان المرأة بتحمل وترضع كام؟ في 30 شهر. وقال وفصاله في عامين بيدل ان تمام الرضاع عامين، كمال الرضاع عامين. النصين دول هل بينهما بالمطابقة او بالتضمن ما يدل على ان الحمل قد يكون 6 أشهر؟ ابدا. لكن هل ممكن ان يؤخذ بالعقل؟ نعم. هتعمل ايه؟ هتقوم بعملية طرح. هتقول عامين يعني 24 شهر، 9 و30 شهرا يبقى باقي 6 أشهر. إذا أقل الحمل 6 أشهر. أنت لفظ من الألفاظ بالمطابقة أو التضامن دل على هذا المعنى؟ لا. ما جيت كده منين؟ التزام. يبقى الالتزام دلالة إيه؟ عقلية. الالتزام دلالة عقلية تأتيك بمعنى لم يدل عليه اللفظ. يبقى المعنى المسكوت عنه هو الدلالة الايه؟ الالتزامية. المعنى المسكوت عنه هو الدلالة الالتزامية. واضح اللي احنا بنقوله ده يا اخوان؟ واضح؟ بعد الصلاة سنطبق بقى ما يقوله أهل العلم من هذه الدلالات على الأسماء والصفات. الدلالات الوضعية الثلاثة هي دلالات وضعية ايه؟ لفظية. دلالات وضعية لفظية. هنشيل الحتة تحت الدلالة دي وطعي المعطي. وطعي المعطي. ذاك المعطي.